هل لبس الخاتم سنة أم لباحة مع ذكر الدليل؟ لا نعلم ما يدل على السنة، إنما هو باح هذا والأظهر. صحابة لبس الخواتم منهم من لبسها ومن تركها، فلبسها من خواتم الفضة خاصة للرجل فيما يظهر، ولقوا فيها أنه من باب المباحة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه استطاع أبي ريحانة، وإسناده مقارب ظاهره أنه إنما يلبس استطاع، ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة دالة على أن لبس الخواتم لا بأس بها للرجال مطلقة، ولو كان غير ذلك استطاع فهي أصح من حديث أبي ريحانة. وحديث ريحانة صح فهو شاذ من جهة المتن وإن صح سنده، وفي سنده بعض الكلام أيضا. فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.